يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله تعالى: كلا، أبدا، مستحيل. ساعتها يا أخوانا، لذلك ربك سبحانه وتعالى قال لحبيبك المصطفى: وأنذرهم يوم الحصر. يجي الحصر عليهم بقى، أهل الإيمان حاطين رجل على رجل وعلى يمين العرش وشهم منور، يا الله أكبر، وإيه، وبيجي لهم أكل ومروقين، ناس وشها منورة والثياب منور والكرسي منور ويمين عرش ربك سبحانه وتعالى. عظمة ما بعد عظمة. يا بخت المؤمن، والله يا بخته، يا هناك وسعادتك، والله يا بختك. أما اللي كان بقى بيتلمضوا في الدنيا، اللي كان بوشين يجي لك بوش ومن وراك بوش تاني، ها؟ واللي كانوا خبثة ولؤمة، واللي كانوا بيحاربوا الإسلام، واللي كانوا في سواد. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. انت عاوز يجي وشك اسود كده زي المنافق ده، ولا جاي وشك منور بنور الإيمان والصدق كهذا المؤمن؟ قد أفلح المؤمنون، فازوا عند الحساب. ناس مفكرة يا أخوانا كده إن القيامة دي كلام، إيه يعني كلمتين وخلاص وانتهت؟ لا، ده مواقف ومشاهد، وهذه حقيقة ستتحقق غدا لا محال. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المؤمن يؤمن إيمانا لا شك فيه، كل المواقف دي هتتحقق لا شك فيها، لا ريب فيه. ولذلك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خلي بالك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لأن أول شرط من شروط دخول الفردوس الأعلى الإيمان. قد أفلح المؤمنون، فهم دول. وأنذرهم، أنذر اللي في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. خلي بالك. طب وبعدين؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. طب المحكمة يا ربي عنوانها إيه؟ لا ظلم اليوم. طيب هتحكم بينهم إزاي يا رب؟ إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من الخوف الرعب الصحائف بتاعتهم سودة سيئات، كاظمين. ما للظالمين من حميم، محدش هينفعهم، مفيش لا أب ولا أم ولا أخ ولا شفيع، ماله يطاع، يطيعك. طب خد سيئاتي وديني حسنات، أبدا ما عرفكش. يعلم خائنة الأعين، الله سبحانه وتعالى، وما تخفي الصدور. ده عنوان المحكمة. لا ظلم اليوم، الشاهد عليكم والله. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا سلام. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. إذا النجوم تساقطت وتناثرت بعد الضياء قدور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال: سيروا تشهدون عجائبا وفضائحا وأمور. وإذا الجنين بأمي متعلق خوف الحساب. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مزعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، فكيف المقيم على ذنبه ظهوره؟